بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لكم منها هنا من مدينة القاهرة العامرة من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، تلاوة فجر هذا اليوم نعيشها مع آيات من سورتي الإنسان والمرسلات، يمكن لك أن تضع لها عنوانا جزاء الأبرار والمتقين. وإذا أردت أخي المسلم أن تكون من الأبرار والمتقين، فاعلم أن من صفاتهم أنهم يسعون إلى الطاعات سعيا، وإلى رب العبادات لا يتوانى الواحد منهم طرفة عين عن العبادة من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج. قلوبهم دائما لله تعالى، وأعمالهم دائما لله تعالى، أخلصوا النية للحق جل وعلا، فكان جزاؤهم الفردوس الأعلى. وإذا أردت أخي المسلم أن تعرف ماذا أعد الله لهم، فتتبع معي هذه الآيات المباركة التي نعيشها بدءا من الآية 19 من سورة الإنسان وحتى ختام سورة المرسلات. هي رسالة تذكير لكل العباد أن رب العزة جل وعلا قد أعد لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وهذا يحتاج منك أخي المسلم إلى الإخلاص في العمل وإلى تقوى الله عز وجل. هيا بنا أقبلوا وافتحوا كتاب ربكم عز وجل، تأملوا تلك الآيات واعملوا بما تسمعوا. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور وسقاهم ربهم